الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفها محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ونواصل في هذا المجلس شرح ما ورده الإمام الشوكاني رحمه الله في كتاب الأضحية. مر معنا قول المؤلف رحمه الله: ولا يجزئ، أي في الأضاحي، ما دون الجذع من الظأن والثني من المعز. هذا سبق شرحه في الدرس الماضي. قال رحمه الله بعد ذلك: ولا الأعور. وهذه الجملة معطوفة على قوله قبل ذلك: ولا يجزئ ما دون، أي لا يجزئ أيضا الأعور. وقد ذكرنا في الدرس الماضي بأن من شروط الأضحية وإجزائها وصحتها أن تبلغ سنا معينا، هذا فصلناه في الدرس الماضي. ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله هنا يعني شرطا آخر من شروط الأضحية، وهي أن تكون أو وهو يعني هذا الشرط أن تكون الأضحية سالمة من العيوب المؤثرة. إذن يشترط في الأضحية لكي تكون صحيحة ومجزئة أن تكون سالمة من العيوب المؤثرة، ولذلك قال الشوكاني رحمه الله: ولا الأعور، يعني لا يجزئ الأعور. قال: ولا الأعور والمريض والأعرج والأعجف وأعظب القرن والأذن، وأعظب القرن والأذن. أما العيوب الأربعة الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي العور والمرض والعرج والعجف، يعني كون البهيمة عجفاء، فهذه العيوب الأربعة يعني ثبتت في حديث البراء ابن عازب الذي يرويه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الأضاحي، أربع لا تجوز في الأضاحي. يعني هناك أربعة يعني عيوب تمنع من أن تكون الأضحية مجزئة، أربع لا تجوز في الأضاحي. قال صلى الله عليه وسلم: العرجاء البين عرجها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، وفي رواية قال: والكسير التي لا تنقي. ما معنى هذه العيوب الأربعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: العرجاء يعني الشاة أو الدابة من بهيمة الأنعام التي تعرج بها عرج فلا تتمكن من المشي، وكما نقول نحن في عاميتنا يعني دبك عوانة، هذه هي العرجاء. ولا شك أن يعني هذا العرج يعني يؤثر في هذه الشاة أو في هذه الدابة، إذن فلا تستطيع أن ترعى كما يرعى يعني باقي القطيع، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها في الأضاحي، فقال عليه الصلاة والسلام: العرجاء البين عرجها. فإذا كانت إحدى أرجل هذه الشاة أو الدابة يعني بها عرج فإنها لا تجزئ في الأضاحي، وإذا كانت العرجاء لا تجزئ في الأضاحي فمقطوعة الرجل من باب أولى، مقطوعة الرجل من باب أولى. إذن فإذا كانت العرجاء التي بها عرج يعني لا تتمكن الشاة من وضع هذه الرجل العرجاء على الأرض ولا يمكنها أن تمشي بها، إذا كان ذلك مانعا من الصحة والإجزاء، فالرجل المقطوعة يعني تمنع من الصحة والإجزاء من باب أولى. إذن فالعرجاء البين عرجها لا تجزئ في الأضاحي. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث البين عرجها، وذكر هذا المعنى أيضا مع باقي العيوب، يدل على أن هذه العيوب إذا كانت خفيفة فإنها لا تضر ولا تؤثر. فالشاة إذا كان فيها عرج يسير، إذا كان فيها عرج يسير فإنه لا يضر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العرجاء البين عرجها. ولذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله معلقا على هذا الحديث، قال في الحديث دليل، قال في الحديث دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنها، أو معفو عنه العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه. إذن فالعرج إذا كان خفيفا فإنه لا يضر ولا يؤثر، وإنما يكون ضارا ومؤثرا إذا كان بينا ظاهرا، يعني يمنع الشاة من أن تمشي بهذه الرجل كما تمشي باقي الشياة. هذا هو العيب الأول المانع من صحة وإجزاء الأضحية، قال العرجاء البين عرجها، وفي رواية البين ضلعها. ثم قال والعوراء البين عورها، العوراء هي التي لا ترى بإحدى العينين، لا ترى بإحدى العينين، فالعوراء لا تجزئ في الأضاحي. وإذا كانت العوراء لا تجزئ في الأضاحي فالعمياء من باب أولى، العمياء التي لا ترى بالعينين من باب أولى. إذن فالعيب الثاني هو العور، قال العوراء البين عورها. ثم قال والمريضة البين مرضها، فالشاة التي بها مرض بين وواضح وظاهر فإن هذا المرض يمنع من الصحة والإجزاء. والشاة طبعا إذا كانت مريضة فلا شك أن هذا إما أن يؤثر على جسمها وبنيتها فتصبح يعني بسبب هذا المرض يعني تصبح ضعيفة وهزيلة، أو يؤثر هذا المرض في طيب لحمها يعني يصبح لحمها ليس يعني طيبا. إذن فالشاة التي يعني تمرض مرضا بينا وواضحا وظاهرا يؤثر كما قلنا إما في بنيتها وبنائها وجسمها، وإما في طيب لحمها ونحو ذلك، فإن يعني مثل هذه الأمراض يعني تجعل هذه الشاة يعني غير يعني مجزئة في الأضاحي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والمريضة البين مرضه. ثم قال عليه الصلاة والسلام والعجفاء، والعجفاء هي الضعيفة الهزيلة يعني التي لا شحم فيها إطلاقا، قال والعجفاء، وفي رواية والكسير. قوله التي لا تنقي يعني بمعنى أن هذه الشاة من شدة هزالها فعظمها لا يكون فيه مخ، عظمها يعني لا يكون فيها مخ يعني لا مخ في عظامها يعني من شدة ضعفها وهزالها. فإذا وصلت الشاة أيضا إلى هذا الحد من الضعف والهزال فإنها يعني تصبح غير صالحة لأن تكون أضحية. إذن فهذه العيوب نص النبي عليه الصلاة والسلام عليها في هذا الحديث. قال العلماء: وكل ما كان في معنى هذه العيوب فإنه يكون يعني داخلا فيما يمنع من صحة الأضحية وإجزائها، يعني كل عيب كان مساويا لمثل هذه العيوب التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا العيب يكون مانعا من موانع صحة الأضحية وإجزائها. ومن باب أولى العيوب التي تكون أشد من هذه العيوب، العيوب التي تكون أشد من هذه العيوب التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام فإنها لا شك أنها تمنع أيضا من الصحة والإجزاء في الأضاحي. ومن ذلك كما قلنا العمى، فالعمياء يعني لا تجزي، إذا كانت العوراء لا تجزي فما بالك بالعمياء. إذن هذا ما يتعلق بقول المؤلف رحمه الله في هذه الفقرة: ولا الأعور والمريض والأعرج والأعجف. وأما قول المؤلف رحمه الله وأعظب القرن والأذن، فالأعظب هو يعني مقطوع القرن والأذن، يعني من كان له قرن مكسور مقطوع أو أذن مقطوع. يعني نص المؤلف رحمه الله أن مثل هذه الحيوانات يعني لا تجزئ أيضا في الأضاحي. وما ذكره الشوكاني رحمه الله وقد ذهب إليه يعني بعض العلماء والفقهاء، ومستندهم في ذلك ما جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عظباء القرن والأذن، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى، نهى أن يضحى بأعظب القرن والأذن، والأعظب هنا بمعنى المقطوع، مقطوع القرن والأذن. ولكن حديث علي لا يصح، حديث علي لا يصح. ولذلك الصحيح من أقوال العلماء والله تعالى أعلم أن الشاة إذا كانت يعني مكسورة القرن أو مقطوعة الأذن فإنها مجزئة في الأضاحي، فإنها مجزئة في الأضاحي. ولكن الأولى تجنبها، الأولى تجنبها، يعني من كان أو من يعني وجد شاة قرنها يعني مكسور أو مقطوع وأذنها مقطوعة، فنقول الأولى اجتنابها في الأضاحي، الأولى والأكمل اجتنابها في الأضاحي. ولكن مع ذلك نقول من ضحى بها فهي مجزئة، لأنه لا يوجد يعني دليل صحيح وصريح يدل على أن يعني مكسورة القرن أو مقطوعة الأذن لا يصح أن يضحى بها، يعني لا يوجد دليل صحيح وصريح يدل على ذلك. وأما حديث علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، يعني أن ننظر يعني فيهما وفي عيوبهما. فنقول أولا هذا الحديث يعني اختلف العلماء يعني في صحته وفي ثبوته، فمن العلماء من يصححه ويرى ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن العلماء من يعله ويضعفه. ثم على يعني فرض ثبوته، فعلى فرض ثبوته فإنه لا يدل يعني صراحة على أن الشاة إذا كان في أذنها قطع فذلك لا يعني أنها لا تجزئ في الأضاحي، وإنما غاية يعني ما أفاده يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا أن المضحية يعني يؤمر شرعا بأن ينظر يعني في الدابة وفي الحيوان وفي الشاة التي يشتريها، وينظر يعني هل فيها يعني من عيوب أو لا، ويعني يتحرى الأكمل منها والتي يعني ليس يعني في خلقتها يعني نقص ونحو ذلك. فهذا غاية يعني ما يدل عليه يعني حديث علي إن صح وإن ثبت. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني تطرق لهذه المسألة، يعني مسألة يعني مقطوعة الأذن والقرن، فرجح رحمة الله عليه بأنهما يعني مجزئتان. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: وأما ما يتعلق بمقطوعة الأذن والقرن، وأما ما يتعلق بمقطوعة الأذن والقرن فالصحيح أنها مجزئة، فالصحيح أنها مجزئة. قال: لكنها مكروهة لأنها ناقصة الخلق. إذن فإذا قلنا هي مكروهة فمعنى ذلك أن اجتنابها أولى وأفضل وأكمل، ولكن من ضحى بمكسورة القرن أو مقطوعة الأذن فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، وخاصة أقول خاصة إذا اشتراها الإنسان سالمة من ذلك. يعني أحيانا يعني قد يشتري الإنسان يعني كبشا يعني سليما وصحيحا لا عيب فيه، يعني لا في أذنه ولا في قرنه، ولكن بعد أن يشتريه قد يكسر قرنه في أثناء ذلك، يعني وهو ينتظر به يوم الأضحى قد يكسر قرنه. وها هنا يأتي يعني الناس يسألون: ما حكم يعني هذه الأضحية؟ فنقول: لا بأس، لا بأس، ما دام أن الإنسان يعني اشتراها سليمة وسالمة من هذا العيب فإنه لا يؤثر، لا يؤثر. حتى من اشترى مثلا كبشا سالما من العرج، سالما من العرج، ثم يعني قبل العيد يعني بيوم أو يومين أو نحو ذلك يعني أصابه عرج، فإنه لا حرج عليه إن شاء الله تبارك وتعالى ما دام أنه اشتراه سالما. إذن فحديث علي في النهي عن التضحية بأعضب القرن والأذن لا يصح، بل هو يعني حديث ضعيف كما مر معنا. قال الإمام شوكاني رحمه الله بعد ذلك: ويتصدق منها أي من الأضحية ويأكل ويدخر، يعني يجوز للمضحي أن يأكل من أضحيته وأن يدخر من لحمها، ويستحب له أن يتصدق بجزء من أضحيته. والحديث الذي جاء في النهي عن ادخار لحوم الأضاحي منسوخ، الحديث الذي جاء في النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث منسوخ، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى. دف بمعنى أتى وقدم، يعني أناس من البادية يعني كانوا محتاجين وكانوا فقراء، وقدموا إلى المدينة حضرة الأضحى أي في زمن عيد الأضحى، تقول زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي. يعني أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحتفظوا بلحوم الأضاحي لمدة ثلاثة أيام فقط، ثم عليهم بعد ذلك أن يتخلصوا منها. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أمرهم بذلك في ذلك العام لحاجة الناس، لحاجة الناس أو بعض الناس إلى لحوم تلك الأضاحي، فأذن لهم أن يحتفظوا ويدخروا لحوم الأضاحي لثلاث فقط، ثم بعد ذلك عليهم أن يتخلصوا منها ويتصدقوا بها كلها. تقول عائشة رضي الله عنها: فلما كان بعد ذلك، يعني في العام الذي جاء بعد ذلك، تقول: فلما كان بعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت. من أجل الدافة يعني القادمين المحتاجين، يعني من أجل أولئك الأناس القادمين المحتاجين. قال عليه الصلاة والسلام: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت. قال: فكلوا وادخروا وتصدقوا. إذن فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أن يتصرفوا في أضاحيهم كما شاءوا، يعني بالأكل والادخار والصدق. ولهذا جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث. قال عليه الصلاة والسلام: فأمسكوا ما بدا لكم أي ما شئتم، يعني أمسكوا من لحوم الأضاحي المدة التي شئتم. إذن فالحاصل أن المسلم إذا كان له أضحية فيجوز له ويشرع له أن يأكل منها وأن يدخر وأن يتصدق. والأفضل كما قال العلماء التنويع، الأفضل كما قال العلماء التنويع، يعني يجمع بين هذه الثلاث، يعني يأكل منها ويتصدق، كما قال عليه كما قال ربنا سبحانه وتعالى في لحوم الهدي: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. إذن فالسنة أن ينوع الإنسان، يعني يأكل شيئا منها ويتصدق بشيء منه ويدخر شيئا منه. ثم قال الشوكاني رحمه الله بعد ذلك: والذبح في المصلى أفضل. إذن الأفضل للمسلم إن تيسر له أن يذبح في مصلى العيد، والمصلى هو المكان، المكان الذي يكون في الخلاء والذي يصلي فيه الإمام صلاة العيد. إذن الأفضل أن يكون الذبح بالمصلى، بدليل ما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى. ثم قال الإمام شوكاني رحمه الله: ولا يأخذ من له أضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي. بمعنى أن الإنسان إذا نوى أن يشتري أضحية وأن يضحي بها فيشرع له إذا دخل عليه عشر ذو الحجة، إذا دخل عليه عشر ذي الحجة أن يمسك عن شعره وأظفاره، أن يمسك عن شعره وأظفاره. إذا دخل عليه شهر ذي الحجة ورأى الناس هلال ذي الحجة فحينئذ يمسك، فلا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، فليمسك عن شعره وأظفاره. والحكمة في ذلك كما قال العلماء هو أن يتشبه أن يتشبه المضحي بالحاج، فالحاج كما نعلم إذا كان في حجه محرما فإن من محظورات النسك، من محظورات النسك يعني عدم أخذ، أو من محظورات النسك أخذ الشعر والأظفار، بمعنى أن الإنسان إذا كان متلبسا بنسك ومتلبسا بإحرام الحج أو العمرة فإنه لا يأخذ من شعره شيئا ولا يأخذ من أظفاره شيئا. فشرع للمسلم وهو حلال في بلده إذا أراد أن يضحي ودخل عليه شهر ذي الحجة أن يمسك أيضا فلا يأخذ شيئا من شعره ومن أظفاره. إذن هذه هي الحكمة كما قال بعض العلماء، وبهذا نكون قد وصلنا